بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ملائكة

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم.